صح؟ أيوة. طيب يا سيد أسامة، أعطني صورة ثانية يصح الجارة أن يشفع الجارة، أي أن يشفع لجاره. يعني إذا كان الشركة جيران، أنا عارف. كان الشركة جيران. نعم. وإذا باع الجار لواحد الجار آخر إيش حياخذ الحق؟ أنا متأكد إنك ما سمعت الدرس. طيب محمد عبود. سمي شيء. عطني صورة ثانية يصح إنك تشفع أنت لجارك لو باع نصيبه. قول المصنف لا يصح للجار مطلقا، وعلى الراجح يصح. بس لا خلاص اعطني مؤلف، لا اعطني مؤلف بس، يعني على قول المصنف ما تصح الجار يشفع ابدا. واذا كانت الارض واسعه، واذا كانت ارض، واذا كانت ارض تجب قسمتها، هذا جار وغيره سوى، ما مهم انه جار ولا مو بجار. تمام. طيب يا عبد المجيد، أنت لو أنت في سكن الجامعة، تمام، والغرفة التي بجانبك يريد أن يسكن فيها أحد، فتقدمت دعوة عند الجامعة تقول أنا أحق بهذه الغرفة أريد أن أشفع فيها، على على على القول الراجح يصلح؟ أيوة على القول الراجح يصلح. تمام تمام. إيش تقول يا سلمان؟ إيش خالي ما في شفعة. ليه ما في شفعة؟ على القول الراجح أبغى. ما في شفعة، يعني كل واحد له شركة ما هي ملكة أصلاً. أيوة ما هي ملكة، هذه واحدة ما هي ملكة. ثاني شيء إيش؟ وش هي؟ ما هي ملكة. طيب ليش أجل ساكن فيها؟ بأي صفة؟ صفة لا. ما هي بإجارة، لكن وش يعني؟ يعني يكمل دراسته يعني. يفش يعني، وش نسميه في الفقه؟ هبة. ممكن هبة، هبة مؤقتة. اي هبة مؤقتة، نعطيك اياها منحة مؤقتة، هبة، اهب لك هذا اهب لك هذه المنفعة 4 سنين. مثل لو واحد قال لك انا اهب لك موقف السيارات حق بيتي اجلس فيه سنتين لين يتزوج ولدي، بعدين رح لان ولدي مسافر، اذا جاء لا تسكن، لا توقف موقف، هذه هبة. ايوه فهمت عبد المجيد، ما تصلح الصفعة فيها لأنك ما تملكها. تمام. وبناء عليه يا صهيب السوداني، صهيب عز الدين، طيب يا عاتي. نعم أحسن الله إليك. لو أنت مستأجر شقة وجاء شريكك بيطلع، جارك بيطلع وتبغى تتوسع أنت، وجاب بيجي واحد مستأجر وتقول لا أنا حق بها، صح كلامك ولا لا؟ لا غير صحيح. ليه؟ الانقسام أولا لأني غير مالك، شيء ثاني الانقسام المنافع لكل واحد منفعة مستقلة. لا لأنك لأنها الشفعة في البيع بس، وأنت مستأجر، عرفت؟ نعم حسنا. ما تصح في الإجارة، في البيع بس، لا ترتب عليه احكام البيع لانك تبغى تشتري. طيب يا ابو عبد القادر، اسمك كذا ابو عبد القادر يا شيخ ولا؟ نعم يا شيخ احسن الله عليكم. هذه الكنيه عمران الشحل. اي بس ابغى يكفي انا بن مالك يقول وسمن اتى وكنيه ولقب واخرا ذا سواه صاحبه، فعلى القول مالك ما تحط أبو القادر، تحط عمران أبو عبد القادر الشحي كذا. يلا طيب ما في مشكلة، الأمر سهل. طيب أعطني مثال الشفعة ما تصح على قول الجمهور. طبعا هم مختلفين في قول مالك، وأخيرا ذا الاسم إشارة ذا يرجع لوين، هل كون على لقب ولا الاسم؟ الأمر بس مو بهذا وقت بس عشان أعلمك. نعم. نعم. جزاكم الله خير، مجعلنا عند عرف نظركم بنا. نعم بك. باحث عن الجمهور يا شيخ. اللي وخرها بن مالك مو أنا. طيب يا